بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا نعود والعود أحمد إن شاء الله تبارك وتعالى، نواصل وصلى الله وإياكم برحمته الواسعة الواصلة في الدنيا والآخرة كلامنا حول متن الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى، وأظنه هذا هو اللقاء الرابع أو اللقاء الخامس إن شاء الله تبارك وتعالى حول متن عظيم لإمام عظيم من أئمة المسلمين النووي رحمه الله تبارك وتعالى. وشرحنا كما ذكرت لإخواني ليس طويلا مملا وليس قصيرا مخلا، شرحنا بين خير الأمور أوساطها لا إفراطها ولا تفريطها. طيب، طال بنا المقام وانتهى بنا الكلام إن شاء الله تبارك وتعالى عند حديث جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ألا وهو حديث أم السنة كما قلت لكم في اللقاء الماضي، يسمى بأم السنة لأن القرآن له أم والسنة لها أم. أم القرآن هي فاتحة الكتاب، وأم السنة هو حديث جبريل عليه الصلاة والسلام كما قال ابن دقيق العيد رحمه الله تبارك وتعالى. طيب، في اللقاء الماضي توقفنا عند السؤال الأول، ألا وهو أن جبريل عليه السلام قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، وفي رواية تصوم رمضان وتؤتي الزكاة، وفي رواية قدم الحج ثم الصوم، على خلاف في الروايات. المهم ذكر له أركان الإسلام الخمس: أن تأتي بالشهادة، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، زد وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر رضي الله تعالى عنه: أجبنا له يسأله ويصدقه. تكلمنا عن الشطر الأول من أركان الإسلام ألا وهي الشهادة، وفصلنا فيها بإذن الله جل وعلا ما شاء الله أن نفصل. ثم تكلمنا عن الركن الثاني ألا وهو ماذا؟ الصلاة. فقلنا الصلاة هي الركن العملي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أعظم العبادات البدنية الصلاة، وأعظم العبادات المالية الذبح، ألا وهي الأضحية. أعظم العبادات البدنية هي ماذا؟ هي الصلاة. وأعظم العبادات المالية هي الذبح لله تبارك وتعالى. طيب، اليوم نكمل إن شاء الله تعالى الكلام عن ماذا؟ عن الصوم. وإن كان تكلمنا عن الزكاة في اللقاء الماضي، تكلمنا عن الزكاة وعرفنا الزكاة، وعرفنا الزكاة المكية والزكاة المدنية، وذكرنا قواعد إن شاء الله تعالى. اليوم نتكلم عن الصوم أو عن الصيام، ثم عن الحج، ثم نمشي رويدا رويدا إن شاء الله تعالى إلى أن ننهي أو ننهي هذا الحديث. طيب، قال له: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، ثم قال: وأن تصوم رمضان. تصوم ماذا؟ رمضان. تعرفون أن الصيام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي الذي رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، أن الله جل وعلا قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، وفي رواية: إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. الحديث الطويل. كل العبادات لله، فهمنا؟ الصلاة لله، والصيام لله، والزكاة لله، والحج لله، لكن هنا الصوم خص من سائر العبادات لأقوال تسعة ذكر ابن حجر في فتح الباري لماذا الله جل وعلا قال: الصوم لي، ولم يقل في الصلاة، ولم يقل في الزكاة. لماذا يا إخواني؟ المسألة فيها تسعة أقوال. كم فيها من قول؟ تسعة أقوال. وهذه تسعة أقوال لخصها العلماء في قولين: أحدهما لأن الصوم أو الصيام هو العبادة الوحيدة التي لم يتقرب بها في الجاهلية إلى الأصنام. فاهمين؟ في الجاهلية يوجد من يسجد للصنم، في الجاهلية يوجد من يطوف بالصنم، في الجاهلية يوجد من يعطي المال للصنم، لكن لم يوجد في الجاهلية من يصوم للصنم، لهذا قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. الصوم لم يتعبد به لغير الله جل وعلا، بخلاف الصلاة يوجد من ركع وسجد للأصنام، والزكاة كذلك، والحج ماذا كذلك يوجد من طاف بالأصنام، بخلاف ماذا الصوم. هذا القول الأول. القول الثاني، لأن الصوم هو العبادة الوحيدة التي لا يعطي منها المفلس يوم القيامة لغرمائه. حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ وهذه أتدرون استفهام إنكاري، استفهام ماذا؟ إنكاري. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا في رواية: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. وفي رواية قالوا: المسلم أو المفلس فينا الله أعلم، كما قال الصحابة رضي الله عنه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. الحديث معروف، لأن الإنسان الذي يظلم الناس في الدنيا، وكلنا ذاك الرجل، تعطي للناس من حسنات الزكاة اللي ظلمتهم أنت في الدنيا، يوم القيامة تعطيهم من حسنات الزكاة، وتعطيهم من حسنات الصلاة، وتعطيهم من حسنات الحج وجميع العبادات. إن الصوم، الصوم لا تعطي غرماءك من صيامك، كما ذكر ابن حجر في فتح الباري. إذن كل عمل ابن آدم له إن الصوم فإنه لي. قلنا لماذا خص الصوم من سائر العبادات؟ فيها تسعة أقوال، أشهرها قولان، القول الأول الذي ذكرت لك والثاني. طيب، تعرفون أنه في كتاب الله عز وجل يوجد فرق بين الصوم والصيام، الصوم زيد والصيام، لأن الصوم هو الإمساك عن الحركة وعن الكلام، واضح؟ فإني نذرت للرحمن صوم أو صيام. طيب صح، قال إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، لأن العرب الذي يمسك عن الكلام ويمسك عن الحركة نقول صوم، أما الإمساك عن الأكل والشرب وغيرها نسميها ماذا؟ الصيام. إذن هناك فرق بين الصوم زيد، وهناك فرق ماذا؟ بين الصيام. طيب، الصيام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صام تسع رمضانات. النبي صلى الله عليه وسلم كم صام من رمضان؟ تسع رمضانات. نقول تسع رمضانات ونقول تسعة أرمض في اللغة العربية، رمضان الجمع تاع رمضانات، والله الجمع تاع أرمض. نقول النبي صلى الله عليه وسلم صام تسعة أرمض، أو نقول النبي صلى الله عليه وسلم صام تسع رمضانات، هذه واحدة. اثنين، وصام 29 يوما أكثر من 30 يوم. يعني الناس الآن يرون أحيانا صوموا 29 يوم، نسمع بعض الناس يقولوا كلنا نهار، وموجود هذا الكلام، وهذا كلام خطأ، لكن ليش نهار؟ لأن الشهر يقدر يكون 29، يقدر يكون كذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: الشهر هكذا وهكذا وهكذا. وفي رواية قال: الشهر هكذا وهكذا، ثم أمسك هذه وقال هكذا. إذن الشهر قد يكون 29 يوم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات، وصام 29 يوم أكثر من 30 يوم، وصام في الصيف أكثر مما يصوم في الشتاء. إذن النبي صلى الله عليه وسلم صيام لصامه في الصيف أكثر مما صام ماذا؟ في الشتاء. النبي عليه الصلاة والسلام صام 9 رمضانات، والنبي صلى الله عليه وسلم صام 29 يوما أكثر من 30 يوم. والصيام يعني رمضان. يقول ابن القيم رحمه الله، ابن القيم في زاد المعاد يذكر كلام عن سعيد بن المسيب التابعي الجليل رضي الله تعالى، يقول: الجمعة هي ميزان الأسبوع، ورمضان هو ميزان السنة، والحج هو ميزان العمر. إذن الجمعة ميزان الأسبوع، من قبلت أو من صلحت له الجمعة صلح له الأسبوع، ومن صلح له رمضان صلحت له السنة، ومن صلح له الحج صلح له العمر. الجمعة وش تسمى إخواني؟ ميزان الأسبوع. ورمضان يسمى ماذا؟ ميزان السنة، والحج يسمى ميزان العمر. يعني أنت كل أسبوع تزن نفسك بصلاة الجمعة، وكل سنة تزن نفسك بصيام ماذا؟ بصيام رمضان، وكل مرة في العمر تزن نفسك ماذا؟ بالحج. طيب، هنا قال: وأن تصوم رمضان. صيام رمضان سمي رمضان برمضان، وإن كان علماء كثيرون يقولون رمضان لماذا سمي رمضان كذا وكذا. عندنا قاعدة في اللغة العربية تقول: الأسماء لا تعلل. الأسماء ماذا؟ لا تعلل. ما معنى لا تعلل؟ قولوا رمضان اسم رمضان، لا اسم رمضان الله أعلم، العلة من تسمية رمضان الله أعلم. ويوجد من العلماء يقول سمي رمضان برمضان من الرمضاء، وهو شدة الحر. لما فرض رمضان في الوقت الذي فرض فيه رمضان كان ماذا؟ كان الحر شديد، وقيل من الرمض وهو شدة العطش في الحلق. إنسان لما يعطش بزاف هنا في الحلق نقوله أصابه رمض. إنسان لما يخرج برا يلقى الجو حار نقوله رمضان، فهمنا؟ وقيل من الرمض، والرمض هذا شو نقول لك؟ يقول ابن الجوزي رحمه الله الرمض هذا نوع من اسم من أسماء المطر ينزل في الخريف. احنا نعرف المطر اللي ينزل في الخريف دائما يغسل أمراض السنة. المطر اللي ينزل في آخر الخريف وش يدير؟ يغسل أمراض السنة، الأمراض اللي كانت في الأرض طوال السنة إذا نزل مطر الخريف غسلت الأرض إن شاء الله تعالى. ولهذا رمضان وش يقول فيه الشيخ البشير الإبراهيمي رحمه الله تعالى؟ يقولك يسمى المستشفى الزماني، مش مستشفى مكاني. كاين مستشفى مكاني شايفين، وكاينين مستشفى زماني. المستشفى المكاني هذا يعالج الأبدان، والمستشفى المكاني يعالج الأبدان، ومستشفى الزماني يعالج الأخلاق. إنسان جماعة قبل ما يكون رمضان تجه ترك صلاة، تجه أخلاق سيئة، تجه بخيل، تجه كذا، لما يصل رمضان تجه يولي يصلي، يولي سخي، يولي إنسان طيب، يولي يقرأ القرآن، يدخل المسجد. هذا وش دليل؟ دليل بأنه دخل المستشفى ماذا؟ الزماني. قال البشير رحمة الله تبارك وتعالى عليه رمضان يسمى المستشفى الزماني، يعالج ماذا؟ يعالج أخلاق العبد المسلم. طيب رمضان وما أدراك ما رمضان، والصوم من حيث العموم. الناس في صيام رمضان ثلاثة أصناف، قسم لا قسم يحرم عليهم الصيام، وقسم يجب عليهم الصيام، وقسم هم بالخيار. كي يدخل رمضان الأمة الإسلامية نقسموا على ثلاثة، كي يدخل رمضان نقسموا على ماذا؟ ثلاثة. عندنا الناس حرام عليهم يصوموا في رمضان، النفساء، المرأة النفساء، المرأة النفساء في رمضان حرام عليها الصوم، لا يجوز لها، فهمنا؟ إنسان مريض مرض شديد لو يصوم يلقي بأنفسه إلى التهلكة، هذا كذلك. وعندنا أناس يجب عليهم الصيام كأنا وأنت وغيرنا، وعندنا ناس هم بالخيار، هم المسافرون. المسافر تنبه، المسافر لعاد رمضان لا يضره يصوم، لعاد يصوم لكن تجيه المشقة قليلة برك يقولوا له مكروه، لعاد يصوم وينضر يقولوا له حرام. الدليل على هذا يوجد صحابي قال يا نبي الله إني أسافر ولا أتضرر وأصوم، قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. يوجد صحابي اسأل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يراني نسافر واضح ونصوم بس ما ننضرش، واش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا إن، وهذا إن حرف شرط غير جازم، قالوا إن شئت صم وإن شئت أفطر. يوجد صحابي آخر قالوا يا رسول الله إني أصوم وتأتيني مشقة خفيفة، قال ليس من البر الصيام في السفر، ما قالوش ما تصومش، قالوا ليس من البر الصيام في السفر. بعض الصحابة كان صائما في السفر وسقط مغشيا عليه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الحادثة، قالوا فلان صائم، قال أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة. ليس معنى أنهم عصاة حاشا، وإنما خالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن المسافر إن كان المرض السفر لا يضره بالخيار، وهذا إن شاء صام وإن شاء أفطر. إن كان تأتيه مشقة خفيفة مكروه، إن كان تأتيه مشقة عظيمة حرام عليه. باقي الناس يجب عليهم الصيام، المرأة النفساء وما شابه ذلك ما لا يصومون. المريض في رمضان ينقسم إلى قسمين، عندنا مرض عارض وعندنا مرض لازم. صاحب المرض العارض يفطر ويقضي، وصاحب المرض الدائم يفطر ويفدي. إذن عندنا مريض يفطر ويقضي، وعندنا مريض يفطر ويفدي. اللي صوم في عفوا اللي يفطر في رمضان يفطر ويقضي، يفطر ويفدي. طيب الناس الذين في رمضان نقدر نقول ناس يصومون صيام عين وناس يصومون صيام الدين. ما معنى صيام العين؟ إنسان مسلم بالغ سليم معافى ما به ولا شيء، كي يلحق رمضان يصوم في ذاك الوقت أجيبه نقوله صيام العين. ناس مرض، ناس مسافرين، مرأة نفساء نقوله تفطر في ذلك الوقت، لكن يبقى عليها رمضان يسمى صيام الدين. إذا دخل رمضان الأمة نوعان، منهم من يصوم صيام عين ومنهم من يصوم صيام ماذا؟ صيام الدين. ولهذا عندنا صيام الأنام وعندنا صيام الأنعام. كما يقول العلماء الأنام هو أنه كما قال جابر بن عبد الله صحابي الجليل: إذا صمت فليصم معك سمعك وبصرك ولسانك، وإياك أن تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. هذا سميه صيام الأنام، مش صيام علمات لو شرب برك، لازم أذنك يصوموا ثاني، لازم عينك يصوموا، لسانك لازم يصوم، لسان يصوم الجوارح تاعه ويصوم المعدة تاعه. نقولوا صيام الأنام، كي الناس صايمين إلا عن الأكل والشرب، لكن عينه يطلقها وذنه يطلقها لسانه ما تحكيش، هذا نقولوا صيام الأنعام. الأنعام هم لا يأكلون ولا يشربون بس يفعلون ما يشاءون، أسأل الله العافية. فمن إخواني، إذن الصيام هو صيام الأنام وليس ماذا الصيام، ماذا صيام الأنعام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: 40 خصلة من فعل واحدة منهن كان من أهل الجنة. حديث في صحيح البخاري، 40 خصلة. ثم قال: ومن ختم له بصوم دخل الجنة. ومن ختم له ماذا؟ بصوم. لو الإنسان يموت على الصيام يدخل الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. إذن قال: تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، وتصوم ماذا؟ وتصوم رمضان. صيام رمضان فيه خير عظيم إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، ثم قال: وأن تحج بيت الله الحرام. وأن تحج بيت الله ماذا؟ الحرام. هنا لما قالوا أن تحج بيت الله الحرام، هنا لفتة. هذه اللفتة ماذا؟ هل تدخل فيها العمرة أو لا تدخل؟ قالوا أن تحج بيت الله الحرام، لأن الحج نوعان: حج أكبر وحج أصغر. الحج الأكبر هو الحج، والحج الأصغر هو ماذا؟ هو العمرة. العمرة وش سميها؟ الحج الأصغر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. دخلت العمرة ماذا؟ في الحج إلى يوم القيامة. على القول الراجح من أقوال العلماء أن العمرة واجبة مش سنة، العمرة واجبة والحج واجب. واضح. كاد عمر بن الخطاب في خلافته، عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته كاد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح كتاب عمدة الفقه، مش عمدة الأحكام، لأن كتاب عمدة الأحكام عبد الغني المقدسي، وعمدة الفقه للموفق بن قدامة المقدسي ولد العم. يقول ابن تيمية رحمه الله في شرح الكتاب، يقول: كاد عمر أن يفرض الجزية على الذين يستطيعون العمرة والحج ولم يحج. عمر الخطاب كاد يفرض عليهم الجزية. قال عمر رضي الله تعالى: من استطاع أن يحج أو يعتمر ولم يحج ولم يعتمر زيد، فإن شاء أن يموت يهوديا ولا نصرانيا. ولهذا الشافعي رحمه الله كان يقول: لا صرورة في الإسلام، لا صرورة في الإسلام. قالوا: يا إمام، من هو الرجل الصرورة؟ قال: الرجل الذي يستطيع الزواج ولم يتزوج، والذي يستطيع الحج ولم يحج. الشافعي يقول: اللي قادر يتزوج وما يتزوجش، واللي قادر يحج وما يحج يسميه الرجل الصرورة عند العرب. وش يسمى إخواني؟ عود الصرورة. قال الشافعي: لا صرورة في الإسلام، لا صرورة ماذا؟ في الإسلام. لأنه إخواني الزواج مع الفرائض خير من العزوبة مع النوافل. تتزوج دير الدار، اش تصلي غير الفرائض برك، ما تقوم الليل ما دير، واش تدي الاجر اكثر من اللي ما يتزوج ويقوم الليل ويصلي الضحى ويصوم اثنين وخميس وما شابه ذلك. قال بعض السلف: التنسك يعني الزواج مع فعل الفرائض افضل من العزوبه مع ماذا؟ مع فعل النوافل. احنا ما نتكلموش على الناس المستثنيين، ما نتكلموش عليهم. انسان ما عندوش كذا ولا كذا امر خاص، احنا نحوسوا الانسان اللي قادر. هذا هو الرجل الصروره. فهمنا؟ كان طاووس بن كيسان أبو العالية الرياحي، مجاهد ابن جبر، زيد كثير، عكرمة مولى ابن عباس، هذو كبار التابعين من تلاميذ ابن عباس. إذا مات رجل من المسلمين غني ولم يحج لم يشهد جنازته، يخرج معه الجنازة. أمر ليس بالسهل. كان طاووس بن كيسان هذا تابعي جليل، ومجاهد ابن جبر تابعي جليل، وأبو العالية الرياحي تابعي جليل، وعكرمة مولى ابن عباس، هذو كلهم تلاميذ ابن عباس. كان إذا مات رجل من المسلمين رجل معروف عليه الغنى عنده المال والصحيح ولم يحج لا يصلون عليه جنازة. كيف مسلم يحجش؟ ولهذا الحج قال النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل أن لا تحج. ليش؟ لأنه يأتي يوم أنز يوم من الأيام يحج الناس يقولون كان بيت هنا هذه الكعبة اللي راكم تشوفيها الآن مشرف وما شاء الله ما يجي يوم من الأيام تكون مكانش. يحج الناس يقولوا كان بيت هنا يعني تقول بلي كانت كعبة هنا يحج الناس والبيت قد هدم نسأل الله السلامة والعافية في آخر الزمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يهدمها ذو السويقتين من الحبشة. إذن قال وأن تحج بيت الله الحرام يدخل فيها العمرة لكن هناك ضابط. إحنا متفقين بلي العمرة واجب هكذا متفقين بلي الحج واجب أيوة. لكن الحج والعمرة هم كما الغسل والوضوء شايفين إنسان ليغتسل يغضب بالغسل طول يروح يصلي ولازم يعاود يصبغ الوضوء يروح يصلي مباشرة لأن الطهارة الكبرى تغطي الطهارة الصغرى ولا عكس. بك إنسان اغتسل واضح ثم لبس الثوب تاعه مباشرة يروح يصلي كون يتوضا نقولوا له أتيت بدعة. ابن عمر عبد الله بن عمر صحابي جليل سأله صحابي قالوا يا أبا عبد الرحمن إني أتوضأ بعدما أغتسل قال لقد تعمقت. إيش قالوا؟ قالوا راك تعمقت في حاجة ما دارهاش الرسول عليه الصلاة والسلام ما دام أنت اغتسلت واغتسلت الغسل الأكبر يكفيك عن الغسل الأصغر يعني كي تصبر تدوش تروح مباشرة تصلي. بصح أحيانا كي تعود على جنابة تتوضأ تقدر تصلي لازم تدوش. يعني حاب نقول أخي الكريم الوضوء الأكبر يغطي الوضوء الأصغر والوضوء الأصغر لا يغطي الوضوء الأكبر كذلك الحج والعمرة أن تكون يفتح عليك ربي سبحانه أنك تروح تبدأ حياتك بالحج كي يروح الحج والأول بعد العمرة تريد بحق السنة. بس الإنسان اللي راح للعمرة هي الأولى واجب يبقى في حق الحج ما واجب لأن العمرة بالنسبة للحج كالوضوء بالنسبة لمن للغسل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله هذا قول ابن تيمية رحمه الله يقول لك من ذهب إلى الحج أولا بعد العمرة تبقى في حقه ماذا؟ سنة لأن الحج غطي العمرة. الفرق بين الحج والعمرة أن العمرة أحكامها في المسجد عندك ست عبادات تديرهم في العمرة كذا عبادة ستة كون تكون قوي في ساعة تخلصهم ست عبادات في ساعة ومن المسجد الحرام ما تخرج هذه العمرة. الحج كين عبادات في المسجد الحرام في المسجد وكين عبادات خارج المسجد. إذا الإنسان الذي يحج غطى العمرة كن فاهميني ولا لا؟ نعم. والإنسان يروح يبدأ حياته هي الأولى بالعمرة الحج يبقى في حق واجب لأن العمرة لا تغطي الحج والحج يغطي ماذا؟ العمرة. وفي كل خير إن شاء الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات وحج حجة واحدة. كم صام النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا 9 رمضانات 29 يوم أكثر من 30 في الصيف أكثر من الشتاء. النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 عمرات وكل عمراته في شهر ذي القعدة ولهذا يوجد من العلماء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل ماذا؟ حج معي. هذا لمن؟ للآفاق وللميقات ليس للحرمي. الناس يجوا من بعيد مثل الآفاقي الناس اللي حجوا اعتمروا كاينين ثلاثة كاين الآفاقي وكاين الميقاتي وكاين الحرمي. الآفاقي كما احنا الجزائريين نروحوا من بعيد التونسيين المصريين العراقيين هذو نقولوا ما لا آفاقي. الناس يسكنوا في المدينة النبوية أو يسكنوا في الميقات نقولوا ميقاتي والناس اللي يسكنوا في مكة واش نقولوا نقولوا حرمي. إذا الناس اللي حجوا اعتمروا كم؟ ثلاثة ما كانش الرابع ثلاثة. عندنا رجل آفاقي وعنا رجل ميقاتي وعنا رجل حرمي. ولهذا فهمني جيدا أهل الميقات العمرة والحج واجبان وأهل الميقات العمرة والحج واجبان. اختلف السلف والخلف علماء العصر وعلماء القدامى تعرفوا بلي أهل مكة من العلماء يقولوا مش واجب عليهم العمرة أهل مكة بخلاف الحج. في المكيين اختلف العلماء ولهذا أنا جزائري وأنت كذلك واحد حرمي في مكة انا اعتمرت انا وياه درنا عمره في سوت، هو يسكن في مكه وانا نسكن في الجزائر، كي نخلصوا العمره العمره هو واش يدير؟ هو الاصل يكثر النافله في المسجد الحرام، بصح كثر الطواف. انت كي تخلص العمره انت كجزائري، يجي واحد يقول لك الشيخ انا حاب انا خلصت العمره، يقول لك نكثر الطواف ولا نكثر الصلاه في المسجد الحرام افضل؟ نقول له انت كثر الطواف. ليش؟ لان الطواف كل 17 مره بركعتين. واللي يسكن تما في مكه نقول له انت ما تكثرش الطواف لانك قريب من مكه، قريب من المسجد الحرام، فنقول له تكثر ماذا؟ النافله. اذا هل الطواف، هل التطوع بالطواف افضل ام التطوع بالصلاه النافله افضل المسجد الحرام؟ ان كنت بعيدا كالجزائري والميقاتي، يعني الميقاتي والافاقي، يتقرب الى ماذا؟ بالطواف افضل. وان كنت من اهل الحرمين تتقرب ماذا؟ يعطيك الصحه. فهمنا خاطئ ولا لا؟ هذا ضرب. النبي صلى الله عليه وسلم قال حجة أعطن عمرة في رمضان تعدل حجة، بصح النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبتش عليه إعتمر في رمضان، يعني ثبتت بالسنة القولية ولا بالفعلية؟ جاوبني بالسنة القول. أعطيك الصح، الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله قال بلي عمرة في رمضان تعدل حجة، بصح بفعله، بفعله اعتمر ربع مرات كلهم في ذي القعدة. وعلماء العقيدة وعلماء التوحيد يقولون والله تعالى لا يختار لأنبيائه إلا الأفضل، جميع حاجة يديرها نبي عرف بلي ربي سبحانه خيرها له، الله عز وجل يخير للأنبياء إلا الأفضل. ما ندير في بالك أخي كريم، احنا دوك في الجزائر ما عندناش عمرة ذي القعدة، سكون تكون مفتوحة أفضل عمرة هي عمرة ذي القعدة، أفضل من عمرة رمضان. هذا الذي رجحه كثير من العلماء. نعم، وربما مسألة غريبة عليكم هذه، فهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم العمرة الأولى الثانية الثالثة الرابعة وكل في ذي القعدة وكل في شهر واحد، مش معنى شهر واحد وإنما في نفس الشهر، دليل بأن ذي القعدة، ما نقولوش ذو القي، ذو القعدة بفتح القاف، لأن العرب كانوا يقعدون كي يدخل هذا الشهر ما يكثروش، نسميه ذو القعدة، لأن العرب يقعدون أين؟ في ديارهم. وحج حجة واحدة، حجة هذه شوف تروح تقرأ العلماء يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة الإسلام، تقرأ عالم آخر يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع، تقرأ عالم آخر يقول لك حج حجة البلاغ. ابن كثير وش يقول؟ يقول لك هي حجة واحدة، تكون ما تعرفش توفق تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم عنده ثلاث حجات. أنا قريت كتاب قال لك حجة البلاغ، قريت كتاب آخر قال لك حجة الإسلام، قريت كتاب ثالث قال لك حجة الوداع. وش يحدث لك انت في الذاكره تاعك؟ بلي النبي صلى الله عليه وسلم حج ثلاث مرات، لا، النبي صلى الله عليه وسلم حج مره واحده، وانما هذه الحجه عندها ثلاث اسماء. لا نقولوا لها حجه الوداع لان النبي صلى الله عليه وسلم ودع اصحابه، فهمنا ولا لا؟ لما حج النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه سوره التوديع، اذا جاء نصر الله والفتح، نزلت آية الدين قبل اللي أنا في سورة المائدة، آية الدين اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه تسمى آية الدين. لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة يوم الجمعة بكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قيل له ما يبكيك يا أمير المؤمنين أو يا عمر؟ قال أبكي على أن الوحي قد كمل. فجاء بعض اليهود لعمر قالوا له يا عمر أنتم معشر العرب معشر المسلمين نزلت فيكم آية، لو نزلت فينا معشر اليهود لاتخذناها مالا عيدا. ثم بعد آية الدين نزلت مالا نزلت سورة التوديع، إذا جاء نصر الله والفتح، سمعوا سورة التوديع. لما نزلت أشكل على الصحابة في تفسيرها، كل صحابي كيفاش يفسر؟ فجاء عمر رضي الله عنه بعبد الله بن عباس صحابي جليل، لأن عبد الله بن عباس لما مات النبي صلى الله عليه وسلم عاش من عمره 10 سنين، صبي صغير، جلس عمر قالوا ما تقول فيها يا ابن عباس؟ قال إني أرى أن أجل النبي صلى الله عليه وسلم قد اقترب، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فاستغفره معنى فاستغفروا، ثم شرعت سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى في السجود، شرعوا بهذه الصورة كما قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. عاش النبي صلى الله عليه وسلم 80 يوم ومات بعد سورة النصر، كم عاش؟ 80 يوم ومات. قال الصحابة لعمر كيف تدخل هذا الولد على ابن عباس قال له الطفل الصغير كيف يعرف التأويل تاعها؟ قال لا، قال هذا يعني ابن عباس قال لهم فتى الكهول، هو فتى في السن عقله عقل كهل رجل كبير، قال لهم هذا الرجل يسمى فتى الكهول، له لسان سؤول وبدن غير ملول وعقل عقول، عقل عقول بدن غير ملول لسان سؤول فتى الكهول. من هو؟ عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى. فسرها ابن عباس من يمة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن نسميها حجة البلاغ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليبلغ الشاهد منكم الغائب، هذا قالهم في الخطبة. طيب نسميها حجة الإسلام أن حجة هي الأولى في الإسلام. نسميها حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع من؟ ودع الصحابة. تسمى الإسلام والوداع ضد والبلاغ كما قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. طيب قال وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. الناس في رمضان كم؟ ثلاثة. الناس في الحج أربعة. الناس في رمضان كم؟ ضبطينا ولا لا؟ بلاش تبخرت مازال الدرس سخونة ما بردش. إذن الناس في رمضان ثلاث أقسام، والناس في الحج مستطيع ببدنه مستطيع بماله وجب عليه الحج، صح كينا وضران كينين فيستنى واجب يحج لأنه قال إن استطعت إليه سبيلا، وهذه إن قلنا إن حرف شرط غير ماذا؟ غير جازم. مستطيع بالبدن والمال إذن قال لنا لا يطرى لازم يحج ويعتمر. مستطيع بالبدن وليس مستطيعا بالمال، عفوا اثنين، عاجز بالبدن عاجز بالمال، الصحة مكانش والمال مكانش لا يجب عليه، المال كاين والصحة كاينة أجيبه يجب واجب عليه مرة في العمر من السنة مانا من السنة قداه كل خمس سنين يحج، كل خمس سنين السنة أنه يحج، وهذه كل خمس سنين يحج أغلب العلماء رأوا من خصوصية الرجال مش النساء، لأن بعض الناس يقول لك المرأة كل خمس سنين من السنة، هذه خطاب الرجال ليس للنساء. إذن الإنسان يجب عليه أن يحج مرة في العمر من السنة كل خمس سنين يزور بيت الحرام سنة لتسلم الحج كل خمس سنين، وهذه خاصة بالرجال. فهم يا إخواني هذا ضر، مستطيع بالمال مستطيع بالبدن يجب عليه، عاجز بالمال عاجز بالبدن غير مستطيع. ثالثا عنده المال وعاجز بالبدن، المال كاين والمال مريض، هنا قسم العلماء قسمين، إن كان مرض يرجى برؤه فلينتظر لعد المرض وذا يرتاح منه يستنى وروح يحج هو بنفسه، وإن قدر الله مات في مرضه يبعث على نيته، وإن كان مرضه مرضا عارضا يعني مرض مزمن ما يرتاح منه وجب عليه أن يوكل من يحج عنه، ولهذا العلماء جوزوا في الدين تاعنا يجوز تخدم الخدمة هذه وتسلك عليها، وشين هذه؟ تجيب الحج على الناس ويعطيك حقك، جيد في ديننا مش حرام، وإن كان الأول الإنسان لوجه الله. فمين أنا يجي واحد يقول لك أنا نجيب الحج على الناس، يدسني واحد نجيب عليه حج، الحج بعشرين من 60 مليون ويعطيني 10 مليون يقول لي تاعك أنت، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز في الدين تاعنا. جوزوا كثير من العلماء، فهمنا ولا لا؟ إذا الثالث المال كاين والبدن مش قادر، واش يدير؟ قسمه إلى قسمين، إن كان مرضا عارض، مرض هذه الأيامات في وقت الحج هذا تأسنا مرض، ومن بعد راحوا الناس الحج ارتاح، هذا ما يوكل حتى واحد، يستنى سيرتاح بإذن الله جل وعلا، العمل جاي يروح، قدر عليه ربي ما تاك المرض العارض، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن كان مرضا مستمرا، قالوا الأطباء هذا مرض مستمر يوكل من حج يحج عنه يمد الواحد يحج عليه، هذا الوكيل مول الدرهم نسميه الأصيل، العاجز نسميه ماذا؟ أصيل، ولا راح يحج عليه نسميه وكيل. من العلماء يشترطوا فيه يقولوا يكون حج على روحه مقبل، ومن العلماء يقولوا لا يشترط، معليش كون يعود حج على روحه ما كانش مشكل، بس هو إنسان فقير فقيه تكي تز واحد يحج عليك تز واحد قاعد في القهوة أروح تضل قاعد في القهوة رجب علينا حجة وأروح تصلحها، لازم تز واحد فقير انت دنك دنك اليمين ولا اليسرى لقيت اللي يجيب لك حجه مليح مليح يعرف احكام الحج ما شاء الله بصح فقير هو ما حجش. قال العلماء يقولون نبعثه هو ما يصارش يكون حج انا راح فهمنا ولا لا اتفقتم. ومن العلماء يقول لك حبذا ان يكون ميقاته يشبه ميقاتك. وانت الجزائري كلف واحد جزائري واحد تونسي انت جزائري ما تكلمش واحد عراقي عراقي الميقات تاعو تاعك يختلفوا. حبذا مش يجب ان الذي يحج عنك يكون ميقاته يوافق ماذا ميقاتك فهمنا. احنا والتونسيين وكذا خوتنا التونسيين وكذا منين الميقات تاعنا من ذي الحليفه ما نقولوش ابيار علي لانه ابيار علي ماشي التسميه تاعنا خي تعرفوا بلي ماشي التسميه تاعنا لا تاعنا لا ماشي تاعنا واش تعرف هذيك اسم ابيار علي التسميه برك وهي على الاصل نقولوا ذو الحليفه وهو ابعد الميقات لانه ابيار علي هذه تسميه الرافضه يقولون بان علي قاتل الجنه في البئر فانتصر عليهم علي باسم الله وكلام ما كانش منه يا جماعه هي جرت على الألسن تاعنا بلي نقولوا أبيار علي ويذكرها الناس صحيح حقيقتها غير صواب حقيقتها نقولوا ذو الحليفة نعم له الأجر صح الحج عليك هاي هو له الأجر كما الأجر الخاص بالمناسك لكن الأجر العام هو يدي هو بك مثال هو خلص الحج نعك وحب يقعد في حلقة العلماء تمديش مع الأجر دي هو الأجر تاعه وحده فهمنا ضوء؟ طيب رابعا رجل قادر بالبدن عاجز بالمال بك أهل مكة أهل مكة ما عندوش المال بس عنده الصحابة يقدر يمشي كما أنت جزائري وتروح تمشي من العاصمة 300 كيلومتر تقدر تروح كيف ما عندكش المال وعندك صح تقدر وما تقدر بك واحد يسكن في مكة مش ترطوش دراهم يقدر يروح يمشي تكسها أنت جزائري كون كان الطريق آمن تقدر تروح ولا ما تروح الآن الطريق موش آمن لابد ماذا أنك تحضر لنفسك وما شابه ذلك. إذن الناس في الحج أربعة يجب مستطيع بالمال مستطيع بالبدن يجب عليه أن يحج عاجز بالمال عاجز بالبدن لا يجب عليه عاجز بالبدن مستطيع بالمال قسموا إلى قسمين عاجز بالمال مستطيع بالبدن ننظر إلى حال الطريق هذه الأخيرة قد تكون واجبة على بعض الناس وليست واجبة على بعض الناس فهمنا الحج هذه بيت الله ماذا بيت الله الحرام وفي حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالكعبة بكل خطوة 10 حسنات بإسناد صحيح كالطوف بكل خطوة ماذا 10 حسنات والحسنة بـ10 أمثالها ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة والعمرة الطواف الحج وشني الرخص تاعو ها والعمرة وشني الرخص تاعها طواف نبه قال النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة والعمرة عاود العمرة الطواف طيب العمرة تسمى الحج الأصغر والحج يسمى الحج الأكبر هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن تحج بيت الله الحرام يدخل فيها الحج ويدخل فيها ماذا العمرة لأنه لما قالوا الحج يدخل فيها العمرة كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة والله تعالى قال في سورة البقرة وأتم الحج والعمرة لله وأتم الحج والعمرة لله فهمنا يا إخواني الحج قال النبي عليه الصلاة والسلام من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه خير كبير جدا تخرج كي تولي كما جبتك أمك أفهمنا لكن حج مبرورة وقال السلف والخلف نقول السلف يعني علماء السلف نقول الخلف يعني علماء العصر لا تسمى الحجة المبرورة بالحجة المبرورة إلا بشروط 6 إلا باش بشروط 6 6 شروط مش نقولوا حجة مبرورة من الشروط 6 أن تكون حالك بعد الحج أفضل من حالك قبل الحج هذه مسألة نسبية شوف روحك تبارك دوك بينك بين نفسك كي تحج وقبل ما تحج ليش تروح بعد ما حجيت شو تروح باللي راك مليح خير من قبل ما تحج عرف باللي حجتك مبرورة إن شاء الله هذا قول بعض علماء العصر وعلماء السلف أن تكون حالك وهذه حالك واحد ما يعرف تعرفها أنت اللي على بالك بروحك لأن ربي قال بل الإنسان على نفسه بصيرة. انت بعد ما تحج وتعتمر ليش تروحك ما شاء الله وقلبك ولا رهيف ولي تتصلي ولي كذا؟ اعرف بلي حاجة مبرورة ان شاء الله، لانه احنا عندنا زوج اخوتي قالنا بعض السلف زوج دخلوا للدنيا وعاشوا فيها يوليوا كأنهم ولاد صغار من ذنوب، عنا المريض وعنا ماذا؟ عنا الحاج. إنسان يكون مريض يحكم نفسنا شو يحتسب الأجر، لما يقوم المرض يقوم صافي بإذن الله من الذنوب بشرط يحتسب الأجر. وعن الإنسان الذي يحج بيت الله الحرام حج، فهمنا ولا لا؟ حج لوجه الله تعالى. يقول ابن عمر في وقته يقول لك الركب كثير والحجيج قليل، أي في وقته جماعة في وقت الصحابة قال لك اللي يركب اللي يقول لك راح للحج بزاف، الركب كثير الناس اللي تركب وراح قال لك راح راح راح راح راح كثير جدا، بس حلي حج يعني حج 100% قليل. قال ابن عمر الركب كثير والحجيج قليل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من علامة الساعة يكفر الحاج كما يكفر الداج. ما معنى الحاج؟ يكفر الحجاج كثير من علامة قرب الساعة يكفر، هذا شيء جميل واضح، لكن قليل من يأتي بحجته. لو تسأل بك الناس الآن، لو تسأل الناس الآن تجلس مع جلسة تقول له واش درت واش درت يا مسكينة ما حججت ولكن حجت العير. يقول لك أنا حجيت فوق الحصان، يقول له الحصان تاعك لي حجت ما درت والو، هو مسكين ما يعرفش تديه وين تديه انت يتبع انت ما درت والو، باش يروح يدير المناسك ويدير الواجبات يظل يتعايش في الجبال. ما كانش لي راح للحج والعمره وجا ما قال لك زرت المساجد السبعه، اللي تسالوا يقول لك والله بعد الفرجه في المساجد السبعه، وهذه المساجد السبعه اللي داخله في السنه في ما عندها حتى علاقه، والسنن اللي سنه صح باش يديرها في الحج والعمره ما يديرهاش كانش هذا. والخطا اللي يديروا كثير من الحجاج اول معصيه في العلماء اول معصيه يديرها الحاج، مو مش كلهم كثير منهم كيجي من الحج ما انا ما اجيش للجامع شفتها ولا ما شفتها هاكل الا من رحم الله، تلقى يقعد في كرسي كيما هذا برا في السمش ويحط السفاره تاع المسك منا وتاع السبح منا ومداير الكروكي منا ويستنى هاي تروح تصلي يقول لك يجي من الضياف. في الغالب هذه في الغالب سمير العلماء اول ما يدير الحاج وما يجيش يصلي سمانه كاين 15 يوم باش يجي للجامع. هاي الحاج حاج لبالك حطيت يدك على الحجر الاسود. قال النبي عليه الصلاه والسلام ان الحجر الاسود له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يوم القيامة يشهد على من استلمه بحق. فهمتنا؟ تكجي الآن تقولي درت هكذا درت هكذا نقول لك حجك صحيح، سأكون تقولي حجك حجي مقبول نقول لك الله أعلم. فرق بين الحج الصحيح المقبول، شكون يقول حجك مقبول؟ الحجر الأسود يشهد عليك يوم القيامة، والحديث في السلسلة الصحيحة بإسناد صحيح. فهمتنا؟ هذا الحجر هذا انت راك عاهدت ربي سبحانه كم نسيت الحجر بلي ما ترجعش المعصية، فهمت؟ وراك عاهدت ربي سبحانه انك تتوب توبة نصوح، بصح راك اول معصية درتها راك ما تجيش للجامع. كاش ذنب اجمع عندك صلاه الجماعه اجيبه، فهمنا؟ جيت من الحج جيت تصلي في الجامع وعادي جدا. انا اعطيكم قاعده جماعه شوفوا مليح، انسان كيروح للحج يبقى قلبه عادي، جاو شافوك الناس عادي ما شافوكش بغيرك الحال، كوني غيرك الحال ما شافوكش الناس ينقص اخلاصك. اول رحت للحج وما جاونيش. ابن تيميه وش يقول؟ يقول لك من صنع خيرا وطلب الدعاء نقص اجره. كي دير خير في واحد تغضي واحد مثال وتقول له ادعي لي معاك نقص اجره، فما تقول له سلكني، ما تقولوش ما تطلبش الدعاء، كون يدعي لك معاه يقول لك الله يجازيك وربي يحفظك قول امين، تكون ما يدعيلكش تقولوش ادعي لي معاك، لا تطلب الدعاء ممن صنعت به الخير خلي وجه الله، كون تقول له ادعي لي معاك برك راح لك اجر نقص اجر. اخلاص اجمع مش حاجه سهله، اخلاص ليس امرا سهلا. قال الله تعالى ليسال الصادقين عن صدقهم. ولهذا النووي في كتابه المجموع في 22 مجلد هذا الكتاب يقول لك كلمه الحاجه اللي عندها 6 ايام برك، احنا كون ما تعيطوش دوك الحاج غير الحاج تقعد انت في ما تقول لك يا الحاج يا الحاج يا الحاج، كي نخلصوا الحاج نعيطك عبد الرحمن وتعيط يا محمد تقول لي اسمي. احنا لازم نكون ما تعيطوش دوك الحاج غير ولا من غير الحاج اجيبه. كلمه الحاج عند السلف وقت يقولها 6 ايام في الحج تحت، كي يخلصوا الحج يعيطوا بعضهم بالاسماء لا اخلاص، احنا كون ما تقولوش الحاج بعد ما الحج عين ولا امين ما يشتيش. هنا وش دليل الجماعة؟ خصنا شوية نوع من ال نقولش إخلاص، نقوله صدق في الإخلاص. واضح إخواني المرح. إذن هذا الشطر الأول من الحديث على سبيل الاختصار، قامة الصلاة أو عفوا الإيتاء بالشهادتين، قامة الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت، من استطاع إليه سبيلا. قال صدقت. قال عمر رضي الله عنه أجبنا له يسأله ويصدقه. من الذي قال صدقت؟ جبريل. عمر تعجب، قالوا كيف يسألون؟ أصل في السعي ما يعلمش. أنا كي نقول لك علمني أركان الإسلام، دليل بني ما نعرفهمش، أكيد جاوبني أنت، نقول لك الله بارك الله فيك، هذوك هما بدات. يجي واحد ثالث يقول لي ما بك أنت، يقول لي أنت تسأل كذا. شوف هنا جبريل عليه السلام قال أخبرني، ما قالش علمني، كي قال أخبرني جات صدقت. كون جات علمني، لأنه إنسان كي يجي يقول لك أخبرني عن أركان الصلاة، دليل بني يعرفها، حاب يشوف ترى. فهمنا؟ أخبرني لا يستلزم منها أن السائل لا يعلم. نقلوا أخبرني عني ماذا؟ عن الإسلام. وفي رواية قدموا الإيمان قبل الإسلام، كان رواية مشهورة لأنه حديث جبريل هذا رواه البخاري ولا مرواه؟ رواه. إحنا الآن كنا فتحوا 40 نواية، شكون عنده يعطيكم المتن؟ واحد ما جاب، عطيتكم شرط قلت لكم تجيبوا المتن وراء المتن. أما أنا لم يكتب توعية يا جماعة، أنا أعطيتكم متن وتكم تجيبوا معكم خارج إلى الهيجاء بدون سلاح ولا ها؟ يعطيك الصحة. انظر ثم حديث الثاني يقول وعنه أيضا، يعني عن عمر، واضح بينما نحن جلوس كذا كذا كذا، ثم يقول لك رواه مسلم. دلك زي ما شكر رواه مسلم، ورواه البخاري رواه البخاري. سنان المنووي جاب مسلم وجابش البخاري، لأن مسلم رواه، عفوا مسلم رواه عن أبي هريرة، عن عمر، والبخاري رواه عن أبي هريرة. البخاري رواه عن من؟ عن أبي هريرة. لكن تنبهوا، مسلم كروى على عمر، عمر كان حاضر كي جاء جبريل عليه السلام، لكن أبو هريرة ما كانش حاضر في مجلس أخبر. إذن رواية البخاري حدثها أبو هريرة، بس أبو هريرة بلغ صحابي آخر ما كانش حاضر في المجلس. والنووي قدم الصحابي الذي كان حاضرا في المجلس على الصحابي الذي لم يكن حاضرا في المجلس. يعني البخاري عن أبي هريرة ومسلم عن عمر. عمر كان حاضر كي جاء جبريل؟ أجيبه أعطيك الصحابة. أبو هريرة رضي الله عنه مش حاضر، لهذا البخاري رواه بواسطة أبي هريرة. لهذا العلماء يعتمدوا على صحيح مسلم في حديث جبريل لأنه هو الأصل. وزيد كنا نفتحوا صحيح البخاري وش نلقاه أول حديث؟ إنما عمل المنيات. كنا نفتحوا صحيح مسلم وش نلقاه أول حديث؟ هذا. إذن هذا حديث جبريل هو أول حديث في صحيح مسلم، وحديث إنما الأعمال بالنيات هو أول حديث في صحيح من؟ في صحيح البخاري. لهذا النووي بدأ بالبخاري ثم مسلم لأمرين، لأمرين كما ذكرت لك. خير إن شاء الله. قالوا صدقت. قال عمر وعجبنا له، لأن جبريل عليه السلام لما سأل عن الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرفوش، لما سألوا عن الإيمان كذلك، كي سألوا عن الإحسان كذلك، كي سألوا عن السعة باش عرفوا بلي جبريل، لأن عمر قالك قال لا يعرفه منا أحد. وهذه منا ناكرة في سياق الخبر تفيد العموم كامل، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بلينا جبريل في الإسلام، معلم مش بلي جبريل، وفي الإيمان وفي الإحسان. لما سألوا عن الساعة قالوا ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بأن السائل من؟ جبريل. فهمنا؟ قال صدقت. قال أجبنا له يسأله زد ويصدقه. قال أخبرني عن الإيمان. أخبرني ماذا؟ عن إيمان. إحنا مر بنا فائدة، وإن كان مش في هذا المسجد، في مسجد الصالحين، على قول الله جل وعلا في القرآن يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. عندنا هذه الآية قلنا في القرآن عنها 89 آية. هذه يا أيها الذين آمنوا رهي جملة لخصت لنا 13 جملة. فهمت ولا لا؟ جملة لخصت لنا كما يا إخواني 13 جملة. وش هي 13؟ أركان الإسلام الخمس، وأركان الإيمان الست، وأركان الإحسان اثنين. يعني يا أيها الذين آمنوا هي معناها يا أيها الذين أسلموا، ومعناها يا أيها الذين أحسنوا، يعني يا أيها الذين آمنوا يدخل فيها اللي يجيب أركان الإثنين في خمسة ويدخل. وقت تسميك يا أيها الذين آمنوا لازم تدير 13 حاجة، تأتي بأركان الإسلام الخمس، وتأتي بأركان الإيمان الست، وتأتي بأركان الإحسان اثنين، اللي يرى بحدي جبريل. لهذا سمي حدي جبريل بأم السنة، فهمنا؟ يعني منه جاي تفتح المصحف يا أخي كريم، تفتح المصحف وتلقى آية يا أيها الذين آمنوا، اتذكر حدي جبريل يا أيها الذين آمنوا، لازم أركان الإسلام في خمسة تجيبهم، ولازم أركان الإيمان في الست يكونوا فيه، وأركان الإحسان اثنين يكونوا فيه. 13 شيء هو ماذا؟ معنى يا أيها الذين آمنوا. واضح يا جماعة ولا ما واضح؟ طيب، قال أخبرني عن الإيمان. أخبرني ماذا؟ عن الإيمان. قد يقول قائل لماذا أركان الإيمان أركان الإحسان؟ إسلام، أركان الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكة وعاش في المدينة، عاش في مكة 13 سنة وعاش في المدينة 10 سنوات. كي نقولوا أركان الإسلام باش نخالفوا أركان الكفر اللي كانوا عليها أهل مكة، كي يقولوا أركان الإيمان باش نخالفوا أركان النفاق اللي عليها المنافقين في المدينة. أخي باش تعرف أركان الإسلام وتتفقه في أركان الإسلام باش ما تشبش بها الكفر، باش تعرف أركان الإيمان ما تشبش بها النفاق. فهمتوا الآن؟ لا نقولوا أركان الإسلام، أركان الإسلام لاش باش يخالفوا أركان الكفر. أركان الكفر إجماعي أربعة، كون يكون عندنا درس التوحيد منه جاي. أركان الإسلام خمسة، تقابلها أركان الكفر كم؟ أربعة. أركان الإيمان كم؟ ستة. أركان النفاق ثلاثة. أركان النفاق كم؟ ثلاثة. أخي أعرف أركان الإسلام مليح باش ما تغلبكش أركان الكفر الأربعة، أعرف أركان الإيمان مليح باش ما تغلبكش أركان النفاق الثلاثة. ابن سلول الخيبان صحابي والله، ويصلي ويصلي ويصوم على النبي صلى الله عليه وسلم ومدفون في البقيع. ناش لأنه ظاهره ماذا؟ ظاهره مؤمن بس عنده النفاق. النفاق فهمنا؟ خير كبير إن شاء الله. قال أخبرني عن الإيمان. الإيمان شو فرق بين مؤمن لك ومؤمن بك؟ مؤمن لك مصدقك بس ما يتبعك، مؤمن بك مصدقك بقلبه ويتبعك. فرعون مؤمن لموسى، ليش بموسى؟ أبو جهل مؤمن لي ماهيش بي. أبو جهل في قرارة نفسه يعلم بلي الرسول نبي، فهمنا؟ احنا أبو جهل أجمع له ما قالش لا إله إلا محمد رسول الله، هل ما يعرفش هل ما يعرفش معناه ولا على باله شنو معناه محمد يقولها؟ جاوبوني، لماذا أبو جهل أبو لهب كبار صناديد قريش أبوا أن يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله؟ ليش أبوا ما يقولوها؟ هل معنى بلوش ذي كلمة غريبة عليهم والله فهموها باللي معناه خلاص هذا يكون أصل فهموها. عندنا خمس أدلة في القرآن، في القرآن الكريم عندنا خمس أدلة تثبت بأن المشركين فهموا ما معنى لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. محبش يقولها ربي يشقان وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. أعطيك الصحة. ولهذا قريش نقولوا كفرهم يسمى كفر الجحود. أبو جهل ما الكفر تاعو؟ جحود. إبليس كفر تاعو يسمى كفر الاستكبار، فهمنا؟ أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي ولد عليه نقولوا كفره كفر عناد. أبو جهل كفره كفر جحود. الجحود هو أن تبطل باللسان ما تيقنه الجنان. دوك بقلبك انتك على بالك باللي فلان ما شاء الله بقلبك على بالك، بصح بلسانك دائما تسبطيه قدام الناس نقولوا تجاحد انت. لا، في قلبك تعرف باللي انسان طيب بصح قدام الناس تسبه قدام الناس، فهمت؟ ابو جهل وابو لهب زين وغير صادق بقلوبهم يعلموا باللي النبي صلى الله عليه وسلم صادق ما يكذبش، لانه في الجاهليه يقولوا الصادق الامين بصح بلساناتهم ما يمنوش بيه، فهمنا ولا لا؟ اذا فرعون مؤمن لموسى صدق بالبصح بالظهر ما يتبعوش. أبو جهل مؤمن للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر نقول مؤمن بالنبي. خي تفرق بين مؤمن للشخص ومؤمن للشخص. المؤمن للشخص في قلبه على بال بالإثنان وعلى الحق، بصح ما يتبعوش من باب ماذا؟ من باب الكبر، من باب كذا، من باب كذا. أما مؤمن به يامن به ويتبعه. واضح ولا لا؟ واش قالوا إخوة يوسف ليعقوب عليه السلام؟ وما أنت بمؤمن لنا، يعني أنت بمؤمن بمصدق لنا. فهمنا أبو جهل مصدق بلي هذا نبي ما يتبعوش، فهمنا ولا لا؟ ولهذا من غباء قريش يقاتل في النبي صلى الله عليه وسلم. ناش لأن النبي عليه الصلاة والسلام كده يبقى الأذان هاي. النبي صلى الله عليه وسلم تعرض للقتل وللأذية في قريش من 15 وجه. قريش حوسوا يقتل النبي صلى الله عليه وسلم من 15 سبب، 15 مرة. وفي المدينة تعرض النبي صلى الله عليه وسلم للقتل من طرف اليهود 3 مرات. إذن كم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته تعرض للقتل؟ 18 مرة. كم؟ 18 مرة. 15 مرة من أهل قريش، 3 مرات من اليهود. لكن ربنا قال والله يعصمك، عاود، يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. ولهذا عندنا قاعدة في التوحيد، كل نبي أمره الله بالقتال لا يقتله قومه. الأنبياء اللي قتلهم اليهود يحيى وزكريا وكذا وكذا عليهم الصلاة والسلام، ليش؟ لأنهم أنبياء لم يؤمروا بالقتال. لماذا موسى لم يقتلهم فرعون؟ ولماذا باقي الأنبياء داود عليه السلام لم يقتلوا اليهود؟ لأنه من وقت موسى ونزل شرع للأنبياء القتال. كل نبي أمره الله بالقتال ضد الكفار لا يقتله قومه، قدروا له، لأن ربي قال والله يعصمك عاود من الناس. فهمنا يا إخواني؟ هذه أركان الإيمان، أركان مال. أيوة. قريش النبي صلى الله عليه وسلم يقتلوا فيه ويحاربوا فيه ويضطهدوا فيه ومخبين عنده الأمانات. دوك أنا أقول لك ماكش ثقة، ومن بعد نخبي عندك 10 ملايين، يجيو لي الناس يقولوا لي أنت اللي ماكش ثقة، أنت فين؟ تقول موش الناس تبقى عنده المال؟ صحيح ولا لا؟ فهمت؟ قريش يقاتلوا في النبي صلى الله عليه وسلم ومخبين عنده الأمانات، واش دليل؟ واش تفهموا أنتم؟ تفهموا بلي مصدقين ولا لا؟ الشيء اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر هو الاخر، نفس الصحابه كل خرج بعد هو ابو بكر الصديق وعلي، لانه كانت عنده امانات الناس. لما اضطر النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع ابي بكر وخلى علي بن ابي طالب في مكه، خلاه هو الاخير. قالوا يا علي هذه امانه فلان، فلان مد الامانه الحكمه، وامانه تاع ناس كفار. فهمنا ولا ما فهمنا؟ فهمنا النبي عليه الصلاه والسلام. ايوه. قال أن تؤمن بالله. الإيمان احنا رانا لك في وقت وش حنقول لك؟ قال لك الإيمان في القلب، كاين ولا ما كاين؟ أقول لك الإيمان في القلب، وذا كان لا يصلح. قال العلماء من قال الإيمان في القلب فقد قال مقولة اليهود قلوبنا غلف. اليهود في قلب موسى عليه السلام آمن وكذا قالوا قلوبنا غلف. هنا تقول له صلي صوم واروح تقرأ، يقول لك الإيمان في القلب. يقول علماء التوحيد من قال الإيمان في القلب فقد تشبه بالذين قالوا قلوبنا غلف. لكن قلوبنا غلف، تبع الآية، بل أعطيك الصحة، بك جميع إنسان يكون عاصي ومش قادر يصلي يقول لك الإيمان في القلب. هما كي قال موسى عليه السلام آمنوا بالله قالوا قلوبنا غلف، ربي قال بل لعنهم الله بكفرهم، كعاد ملعونين ولو قلوبنا غلف. احنا تلك إنسان ضعيف إيمانه يقول لك الإيمان ماذا أخي؟ الإيمان قال العز بن عبد السلام الإيمان 5 نونات، احفظها منيح: قول باللسان، عمل بالأركان، اعتقاد بالجنان، يزيد بطاعة الرحمن، ينقص بمعصية أو ينقص بطاعة الشيطان. كم؟ كل كلمة تخلص بنون، لا نسميه 5 نونات. قول باللسان نون ولا ما كاين؟ زيد. عمل بالأركان، تراك تقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا قول باللسان، وراي الصلاة، عمل بالأركان، أين هو الصيام؟ واضح. ولهذا العلماء يقولون الصلاة والصيام والزكاة والحج تسمى ماذا؟ صورة الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله يسمى لفظ الإسلام. أنت عندك لفظ الإسلام، صورة من الشايفينها عليك يا أخي، من الشايفينك تصلي وتصوم وتزكي، لازم تبين بأنك مسلم، والله الصورة لازم تظهر عليك ولا ما تظهر. أجيبوا يا ناس، صلاة وش تسمى؟ صورة وثوب الإسلام. أنت راك تقول أنا مسلم أكل لابس ثوب، صح ما زلنا ما شفنا والو. الصلاة ما شفناك تصلي، ما شفناك تصوم، ما شفناك تحج، لا كذا ولا كذا. إذا أنت تقول وليس عليك ماذا؟ تقول أني مكسنت عريان. فهمنا ولا لا؟ قول لسان زيد عامل بالأركان، الأركان هي الجوارح، لسان عينيك وذنيك رجليك يديك وما شابه ذلك. زيد واعتقاد بالجنان، بقلبك راك معتقد باللي لا إله إلا الله محمد رسول الله، معتقد بها بقلبك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان رواية يقول كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى رسول الله؟ قال من أطعني دخل الجنة، من عصاني فقد أبى. في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنة إلا من تأبى. قالوا ومن تأبى؟ قال أبى أن يقول لا إله إلا الله. كان رواية أبى، كان رواية تأبى. قالوا كلكم يدخل الجنة إلا من أبى بدون شك. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. توجد رواية كلكم يدخل الجنة إلا من تأبى بشد الباء، وإحنا في اللغة العربية الحرف المشدد بقيمة حرفين، الحرف المشدد معناه كم من حرف؟ زوج حروف. هكذا قال إلا من تأبى. قالوا ومن يتأبى يا رسول الله؟ قال أبى. حبش يقول لا إله إلا الله. إذا اللي يموت ما يقولش لا إله، ما يدخلش الجنة بالطبع، ولا يدخل، لا يدخل. فهمنا؟ قول باللسان، عمل بالأركان، تصديق بالجنان، يزيد بطاعة الرحمن. إيمان يزيد ينقص ولا ما يزيد؟ يزيد أو ينقص. إحنا أهل السنة والجماعة نقول الإيمان يزيد وينقص. ليش يزيد وينقص؟ لأننا نطيع ونعصي. أنا مادام نطيع ربي سبحانه يزيد، مادام نعصي ربي سبحانه ينقص. فهمت؟ يجيك واحد يقول لك أنا فهمني يزيد يزيد ينقص. لا، قل له أنك تطيع تطيع وتعصي، مادام تطيع ربي أو يطلع إيمانك، مادام تعصي الله عز وجل ينقص إيمانك. يقول لك أنا ما نعصي ربي، يقول له لا غلط هنا. إذا الإيمان يزيد ينقص. لكن هنا لفتة، هذه اللفتة وشنو؟ إحنا باش نخالطوا الخوارج. الخوارج شو يقولوا؟ الخوارج يقولوا كيما احنا، يقولوا الايمان يزيد وينقص، واهل السنه يقولوا الايمان يزيد وينقص. فهمت ولا لا؟ صحنا الايمان يزيد وينقص، واذا نقص بقي على اصله. معنى اصلك مؤمن ضعيف ستبقى مؤمن، هما لا، يقولوا الايمان يزيد وينقص، واذا نقص ذهب. يقول لك كفرك. فهمنا ولا لا؟ كان الناس ليشرب الخمر يقولوا كافر، وهذا كلام صواب ولا مو صواب؟ جاوبوا مش كافر. كيف كافر هذا؟ نقولوا مسلم عاصي. شوف احنا بالسنة نخالف الفرقة هذه الضالة، هم يقولوا شارب الخمر في الدنيا كافر ويوم القيامة مخلد في النار. احنا نقولوا شارب الخمر في الدنيا مسلم عاصي، إذا مات تحت المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر، لأنه مش كافر. فهمت ولا لا؟ وش تعتقد بك منه جاي يقول لك فلان مسلم ومات شارب الخمر؟ انت في دماغك وش تعتقد؟ نعتقد باللي راه تحت المشيئة، ان شاء الله عذبه وان شاء غفر له، لانه ماذا؟ شرب الخمر مش كفر. واضح ولا مو واضح؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسوله. إذن توقفنا قلنا قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله. هذا قلنا الإيمان قول باللسان، خمسة ماذا؟ خمسة أركان كما ذكرت لك قبل قليل. أن تؤمن بالله زد وملائكته. الملائكة خلق من خلق الله تعالى، خلق نوراني، لأن البشر يسمون بالخلق الترابي هكذا، والجن بمعنى الشياطين يسمون بالخلق الناري، الملائكة يسمون بالخلق النوراني، يعني خلقوا من نور. الملائكة خلقوا من نور، والجن خلقوا ماذا؟ من النار، والإنس خلقوا ماذا؟ من التراب. هذا الخلق نقول خلق نوراني. والعالم ثلاث، عالم كله خير ليس فيه شر، هو عالم الملائكة. الملائكة ليس فيهم ملك عاصي، كلهم طائعون، ما يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا عالم من؟ الملائكة، يسمى عالم الخير. عالم الخير والشر، والشر أكثر، هم عالم الجن. الجن فيهم الخير وفيهم الشر، لكن الشر أكثر من الخير. اثنين، ثالثا عالم الخير والشر، والخير أكثر، هم عالم الإنس. احنا الإنس فينا الخير وفينا الشر، لكن الخير أكثر من الشر. الجن فيهم الخير وفيهم الشر، والشر أكثر. والملائكة كلهم عالم خير، عالم الخير كله، عالم شر وخير، والشر أكثر، عالم خير وشر، والشر مالا أكثر. عالم يسمى بالخلق النوراني، الملائكة خلق نوراني، فهمنا؟ ليسوا ذكورا وليسوا إناثا، بخلاف البشر والإنس. الإنس فيهم ماذا؟ ذكور، فيهم إناث. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى قريش وجدهم يعتقدون أن الأصنام شركاء الله والملائكة بنات الله. هذه عقيدة قريش. قريش وش كانوا يعتقدوا في البنات؟ ملائكة بنات الله، نسأل الله العافية. وكانوا يعتقدون بأن الأصنام ماذا؟ شركاء الله. فهمنا؟ هذا ضابط. طيب احنا نقول أن نقول الملائكة ليسوا ذكورا وليسوا إناثا، فهمنا؟ بخلاف الجن والإنس، لا يأكلون ولا يشربون. ولهذا عبادة الملائكة ليست كعبادتنا احنا الآن. احنا في صلاتنا، برك في صلاتنا نقوم الواحد منا، برك احنا انا والله انت نقوم نركع نسجد نقعد. الملائكة كل ملك مكلف بالقيام، ملائكة توجد ملائكة خلقهم ربي سبحانه يتعبدون الله بالقيام، وتوجد ملائكة يتعبدون الله بالركوع، وتوجد ملائكة يتعبدون الله بالسجود. قال النبي عليه الصلاة والسلام أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع في السماء بين أربعة أصبع إلا ملك قائم وملك ساجد وملك راكع. في السماء كل بين أربع أصبع ملك قائم ساجد، ليسجد وساجد، واللي قائم قائم، لما تقوم القيامة يقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. شكون هذا؟ ملائكة. كي تقوم القيامة يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. الملائكة يتعبدون الله بالذكر وكذا إلا قراءة القرآن، لا يتعبد الملائكة الله تعالى بقراءة القرآن. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدكم الليل، كي تقوم الليل أنت، كي تقوم الليل واضح، وتتسوك بشرط السواك هكذا، كل يأتي ملك من الملائكة يضع فمه على فمك، كل ما يخرج من فمك حرف يدخل في فم الملائكة بإسناد صحيح، بشرط قم الليل زين سيبك. فهمنا ولنا؟ وانا جماعة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الملائكة ما عالم مانا غيبي، عالم غيبي، عالم الغيب والشهادة. لأن الملائكة أفهم، قال شيخ الإسلام من سيمية باش نخطم إن شاء الله الدرس الجاي نواصله، قال شيخ الإسلام رحمه الله الملائكة عالم غيبي كله، والإنس عالم شهادة كله، والجن أصلهم عالم غيب غيب وقد يشاهدون. فهمتم؟ إذن الملائكة قلنا خلق نوري، من الجن ناري، البشر غيب. هذه القسمة الثلاثية الأولى. القسمة الثلاثية الثانية قلنا عالم الملائكة كله خير، عالم الجن خير وشر والشر أكثر، عالم الإنس خير وشر والخير أكثر. اثنين، ثالثا الملائكة عالم الغيب، الملائكة كلهم غيب. الإنس أنا وأنت عالم شهادة، الجن الأصل فيهم عالم غيب لكن قد يشاهدون، قد ماذا يشاهدون كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. لعلنا نتوقف هنا في هذا الأصل لكي لا نطيل عليكم، ولأن كثرة العلم في الذاكرة ينسي بعضه بعضا. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كثرة العلم وازدحام العلم في الذاكرة ينسي بعضه بعضا، وحدث الناس ما رمقوك بأبصارهم. أنا نسيت نهضر بس نشوف فيكم التائب لازم نحبس، لأنك يعودوا يثوبوا الجماعة لازم نحبس الدرس. هكذا يقول ابن مسعود رضي الله تعالى. إذا الدرس الجاي إن شاء الله إن كنا من أهل الدنيا يسر الله لقاء البقاء نكمل الملائكة ثم الرسل ثم الكتب ونمشي إن شاء الله تعالى كما ذكرت لكم. هذا ما تيسر إراده تهيأ إعداده وإمداده، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.